عمدة الكلام الإسناد. وأنا لما مثلا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أحد الرواة عن أبي هريرة، لما يسمع من أبي هريرة حديثا كان يعقد مجلسا للتحديث كهذا المجلس، وبعدين يقعد حدثني أبو هريرة كذا وكذا، حدثني أبو هريرة كذا وكذا، اللي قاعدين في المجلس كثر أبو الزناد وغيره ممن يأخذون عن الأعرج زي زيد بن أسلم وغيره يعني. فإذا أراد أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أن يحدث، هو كمان في المدينة عبد الله بن ذكوان، أن يحدث يجلس في المسجد النبوي ثم يقول حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، طبعا أبو الزناد له حلقة شهيرة في المسجد النبوي، إلا عديد في الحلقة مين؟ مالك وسفيان بن عيينة وابن أبي ذئب والطبقة دي. فيقوم مالك لما يقعد عشان يحدث هو كمان بعدما استوى وصار عالما وصارت له حلقة، يقول حدثني أبو الزناد قال حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، مين اللي قاعد في حلقة مالك؟ عمر القعنبي وعبد الله بن وهب والشافعي. شوف أصحاب مالك بقى، يعني أصحاب مالك من الكثرة بمكان، يروح القعنبي يعمل له برضه مجلس تحديث، يقول حدثني مالك قال حدثني أبو الزناد قال حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. القعنبي قعد برضه عمل مجلس التحديث، سمع منه مسلم أو سمع منه البخاري، عمل البخاري مجلس التحديث أو مسلم أو أبو داود أو الجماعة اللي أخذوا عن القعنبي، هيحدث بنفس الطريق، يقول حدثني القعنبي قال حدثني مالك قال حدثني أبو الزناد قال حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا مشيت كده، ده الإسناد اللي هو أصل مادة علم الحديث. علم الحديث في الأصل علم يبحث في سلسلة الرجال الموصلة إلى الكلام، كما قال السيوطي: علم الحديث ذو قوانينات حد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. هذه القصة كلها. علم الحديث ذو قوانينات حد، علم الحديث له قوانين وحدود وتعريفات. الحديث الصحيح تعريفه كذا كذا كذا، قانون الحديث الصحيح كذا كذا كذا، خلاص. الحديث الحسن، حديث المنكر، الشاذ، الضعيف، الموضوع، الباطل، اي لقب من القاب الاحاديث ده له تعريف وله صفه. فعلم الحديث ذو قوانين تحد، له حدود وتعريفات، يدرى بها احوال متن وسند، فذلك الموضوع. ما هو موضوع علم الحديث؟ دراية السند والمتن. والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. علم الحديث ما هو المقصود من هذا العلم كله؟ أن يعرف المقبول من المردود. يبقى موضوع علم الحديث دراسة الإسناد. كل الأحاديث وصلتنا بالطريقة التي ذكرتها لكم. يعني احنا الآن مثلا في هذا المجلس لو حدثنا بكتاب من الكتب زي صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أي كتاب من الكتب، أنت عايز تروي عني هذا الكتاب، أنا معي إسناد البخاري، إسناد مسلم، إسناد أي كتاب من الكتب، بعد ما أخلص معاك الكتاب وتدرسه علي أنت بقى تقدر تأخذ الكتاب مني سماع. لو أنا قرأت صحيح البخاري عليكم أو صحيح مسلم أو أي كتاب من الكتب الحديث، فانت بتاخد الاسناد مني وبتروح في مجلس في بلدك وتروح تكون نفس الاسناد. حتى هذا الدرس الذي نذكره الان انت بتاخد معلومه من المعلومات بتطلع برضه في مجلس من المجالس كنت بتدرس الطلبه او الكلام ده، بتروح تاخد نفس الكلام وتقول حدثني فلان قال كذا وكذا او سمعت من فلان كذا وكذا. فيبقى إذن العمدة هي النظر في الإسناد. طيب، ده المجلس ده اللي بيضم مثلا مئات وقد يضم ألوفا، أنا ما عرفش كل اللي جالسين في المجلس، لا أدري هذا أخذ مني أم لا. فالعمدة في هذا على كتب الرجال، ما هو علماء الحديث تعبوا أشد التعب، ولولا ما يعني وهبهم الله تبارك وتعالى هداهم إليه ما وصل إلينا كلام للنبي عليه الصلاة والسلام. الإسناد خصيصة تميز هذه الأمة، الأمة الوحيدة على وجه الأرض اللي معها إسناد إحنا. يعني الأناجيل مثلا اللي هو الكتاب قبة الكتب عند النصارى، في انقطاع في الإسناد يصل لتلتمائة سنة. إحنا عندنا غمضة عين تضيع الإسناد، لو رمش يضيع الإسناد. يعني حتى الأئمة زي الأئمة النقد اللي كانوا مهتمين بالرواه والكلام ده، كان زيد بن معين كان يجلس في المجلس وكان يرتب الرواه. يعني أحمد بن حنبل أنكر على إبراهيم بن بشار الرمادي أحاديث رويها عن سفيان بن عيينة، وإبراهيم بن بشار الرمادي ده زي يعني أنفق حياته في مجالسة ابن عيينة. فيقول أحمد بن حنبل: كأن سفيان الذي يروى عنه إبراهيم سفيان آخر، مش ده سفيان اللي احنا نعرفوه. ليه؟ بيغير الألفاظ. الإمام أحمد يسمع الحديث من سفيان بلفظ معين، فيرويه إبراهيم فيبدل لفظا بلفظ، وكثر ذلك من إبراهيم. وقال: رأيته في حلقة سفيان نائما. فتحط به عقبة في سبيل يعني ايه في ضبط ابراهيم بن بشار الرمادي. ابن حبان شوف، بيقول لك شوف العلماء كيف يتصرفون. ابن حبان قال: وما يضيره ان ينام، لقد سمع الحديث الواحد من سفيان مرارا. فانت لو قاعد معايا ليل نهار لا تفارقني وانا بكرر الكلام وانت نمت، ما الذي يضيرك؟ اذا ثبت انك سمعت الحديث مرارا عشرات المرات. وقال: ان السبب في تغيير الالفاظ هو سفيان نفسه، لان سفيان كان يرى الروايه بالمعنى، فلربما وضع لفظا مكان لفظ. يحيى بن معين رحمه الله له مع الرواه مشاكل في المساله دي، كان يقعد يراقب الحلقة، فإذا رأى رجلا نائما، وفي راوي ابن معين عامل معاه القصة دي، بس الحقيقة أنا نسيت اسمه، نسيت اسم الراوي، إن شاء الله يعني لعلي آتي به وأذكر لكم اسمه وموضع الترجمة. الراوي ده ابن معين راقبه، وتعرفين كان الرواة بيبذلوا مجهودا خارقا، كان بيمشي على رجليه، كانش فيه ركايب ولا بتاع، اللي كان عنده حمار انذاك ده يبقى يعني ما من الاغنياء، عنده دابه ولا حاجه، لكن كانوا يعتمدون على المشي طول النهار وطول الليل، ماشيين يكتبوا بتاع تعب. يعني ابن ابي حاتم يقول: دخلت مصر انا ورفيق لي، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسخ، فذهبنا الى شيخ من الشيوخ فقالوا مريض، فقلنا فرصه ناكل. دخلوا على السوق جابوا سمكة كبيرة كده، عبال ما وصلوا البيت وهيشوا السمكة وعايزين يأكلوها حضر درس شيخ آخر، فسابوا السمكة في البيت وإيه وانطلقوا إلى الشيخ. وبعدين دخلوا في الطحونة بقى إياه، في النهار يدورون على الشيوخ وفي الليل إيه قال ابن أبي حاتم: فأكلناها نيئة خشية أن تفسد، لم نتفرغ لشيئها. ابن أبي حاتم قال الكلام ده في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، والمقدمة بتاع الجرح والتعديل دي أنا أوصي طلبة العلم أن يقرؤوها جيدا وأن يعتنوا بها. فلما يكون بقى ماشي ليل نهار والكلام ده بيقعد في حلقة من الشوب تعبان، فممكن يعسل شوية كده يغفل كده أو. فابن معين شاف واحد بقى إيه بدأ يعمل كده، قال لك سيبه، وبدأ من أول ما بدأ يهز راسه ويعمل كده علم الحديث. فهذا الشيخ ذكر الإسناد، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، وصاحبنا نام بقى كتب الإسناد ونام. بعد 10-15-20 حديث استيقظ الشيخ عمال يقول متن، فهو فكر ان المتن ده للإسناد اللي كان واقف عنده، فقام حاطط المتن ده على الايه؟ على الإسناد اللي كان واقف عنده. فلما حدث بهذا قال له ابن معين كذبت، انما كنت نائما، وعد عليه الأحاديث التي لم يسمعها وهو نائم عدها. فإذا روى هذا الشيخ حديثا من الأحاديث التي كان نائما والشيخ يحدث يقول ابن عين كذا لم يسمع هذا. خذ من الحواديت دي كتير بقى من العلماء الذين راقبوا الرواة ده في الحلقات. أما فيما يتعلق بالرواة الذين لم يدركونهم أصحاب البلاد الأخرى فكانوا يرحلون إلى البلاد لينقلوا كلام أهل العلم في الرواة، ودونوا هذا في الكتب، تلاقي قل بلد من بلاد الإسلام إلا وله تاريخ، والتاريخ ده مذكور فيه أهل العلم في هذا البلد وأقوال أهل العلم في هذا الشيء. تلاقي مثل الحاكم صنف تاريخ نيسابور وذكر علماء نيسابور وأقوال أهل العلم فيه، فإن كان أدرك واحد منهم يقول رأيه فيه. عندنا مثلا تاريخ مصر لابن يونس وتاريخ مصر لابن عبد الحكم وتاريخ بغداد طبعا للخطيب متأخر، وعندنا تاريخ دمشق لابن عساكر مطبوع في كام وثمانين مجلدا. يعني يقول بعض العلماء ما أدري المنذري أو غيره قال أعتقد أن ابن عساكر من يوم أن وعى لنفسه وهو يصنف التاريخ، من يوم ما عرف يمينه من شماله وهو يصنف هذا الكتاب، بحيث أنه ترجم لكل رجل وضع رجله في دمشق سواء كان من أهلها أو مر بها مجتازا أو جلس فيها مدة يسيرة، جمع كل ما وصل إليه بالإسناد عن هذا العالم. وطبعا هناك كتب القديمة التي صنفت على أسماء الرواة في أسماء البلدان، عندك مثلا تاريخ دارية، تاريخ دنيسر، وعندك تاريخ قزوين، أخبار قزوين، وتاريخ واسط. بقول لك قل بلد من بلاد الإسلام إلا وله تاريخ، وكان هذا العالم يعنى بذكر العلماء وأقوال العلماء، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذا، فلان كذا. وفي التواريخ بقى زي تاريخ النبي خيثمة، هذا تاريخ في غاية النفاسة، تاريخ النبي خيثمة. طبعا أبو خيثمة ابن أبي خيثمة اسمه أحمد، وأبوه أبو خيثمة زهير بن حرب، زهير بن حرب دايما مسلم كده يقول لك حدثنا أبو خيثمة، هو زهير بن حرب وابنه أحمد اللي وصلنا في كتاب التاريخ وقد طبع منه عدة مجلدات. عندنا الكتب المصنفة على أسماء الرواة زي مثلا تاريخ الكبير للبخاري والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، كل ده للبخاري، جرح التعديل ابن أبي حاتم، عندنا كتاب الثقات لابن حبان، عندنا كتاب الثقات للعجلي، عندنا كتاب الطبقات لابن سعد، وكتاب الواقدي أيضا في الطبقات، كل ده برضو إيه يذكرون العلماء وبعدين يذكرون أقوال أهل العلم فيه. فضلت الكتب دي يعني كثيرة كثيرة جدا ومنثورة في كل مكان، لحد بقى ما جاء قصة بقى الكتب الستة، وابن طاهر ضم ابن ماجه إلى الكتب الأخرى فصارت ابن ماجه سادس الكتب. عندنا الكتب الستة أنتم عارفين، الصحيحان والسنن الأربعة، البخاري ومسلم الصحيحان وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فصنف عبد الغني المقدسي كتاب الكمال في أسماء رجال الكتب الستة، كل من روى حديثا في الكتب الستة ورتبها على حروف الايه؟ الهجاء. طبعا قديما كان العلماء لا يعتنون بالترتيب الدقيق، فيقولون باب من اسمه أحمد، ولا يرعون أسماء الآباء أو أسماء الجدود. وذلك التاريخ الكبير للبخاري أو تاريخ أو كتاب ابن أبي حاتم أو ثقات ابن حبان لازم كله فهرس، بخلاف كتاب تهذيب الكمال للمزي مثلا ما أنتش محتاج. ليه؟ لأنه مرتبه صح. فجاء عبد الغني المقدسي عمل كتاب الكمال في أسماء رجال الكتب الستة، وجعل بقى يذكر شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه هكذا على سبيل الإجمال. أتى العالم الكبير سيد المحدثين ودرة تاج العلماء في زمانه أبو الحجاج المزي رحمة الله عليه، له كتابان الناس يدورون حول الكتابين. يعني ما نعرفش أبو الحجاج المزي غير الكتابين دول. بس شوف بقى، يعني شوف الشعر بيقول لك إيه، ترى الشحرور أكثرها بيوضا وأم الصقر مقلاة النزور. الشحرور والعصافير الصغيرة بتضيف كتير أوي، بس كل بيضة بتطلع إيه؟ عصفور. لكن الصقر بتبيض بيضة واحدة في السنة بس بتطلع صقر. ها؟ بتطلع صقر، هي بيضة واحدة في السنة. ما هو ده معنى الكلام. ترى الشحرورة أكثرها بيوضة، بتبيض على طول على طول بس بتطلع إيه؟ انفخ. وأم الصقر مقلاة النزور، مقلاة قليلة يعني، نزور يعني بيضها نزل، بيضها يسير، بس بتطلع صقر. هو المز عمل كده، عمل الكتابين دول. وطبعا الحجاج المزي ده حمى ابن كثير صاحب التفسير، ها؟ بنت فاطمة اللي تزوجها ابن كثير كانت حافظة لكتاب الله عز وجل، وحمات ابن كثير ادت لابن كثير الاجازه في القران، يعني قرأ عليها القران بالاسناد. شوف يعني شوف الدنيا ماشيه ازاي. شوف بقى حمات الواحد بقى الله المستعان، ها، معاها ايد الهون بقى وشجره الدنيا. الناس على حسب ما يرون، لما تطلع تلاقي الدنيا كلها مهتمه بالعلم والكلام ده، تلاقي برضو كل الناس بتدرس، وتلاقي أثر العلم على الناس جميعا. أبو الحجاج المزي جاب كتاب الكمال بتاع عبد الغني المقدسي وعمل حاجة فيه ما حدش عملها أبدا، استوعب أو كاد، هو طبعا لم يستوعب، كاد أن يستوعب شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذ صاحب الترجمة. ومش كده بس، وضع بجنب كل راوي رمز الكتاب الذي له فيه أحاديث، بحيث أنني أستطيع أن أعلم مثلا أن الربيع بن حسين أحد الرواة عن ابن مسعود. الربيع بن حسين لا له شيوخ، لك روى عن فلان وفلان وفلان وفلان، يجي جنب ابن مسعود ويكتب خط ميم دال مثلا. يبقى رواية الربيع عن ابن مسعود في الكتب الثلاثة دي بس، لن تجد لا في النسائي ولا في الترمذي ولا في أبي داود ولا في ابن ماجه رواية للربيع عن ابن مسعود. طبعا اللي يعني طبق المسألة دي تماما وخلها مية مية الكتاب الثاني بتاعه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لا يستغني عنه طالب علم. انا اقدر اعرف بقى من خلال هذا الكتاب ان ابن الربيع بن خثيم له في صحيح البخاري عن ابن مسعود كم حديثا واين موضع الحديث. يعني الربيع بن خثيم مثلا عن ابن مسعود لم يروي عن ابن مسعود الا حديثا واحدا فقط في صحيح البخاري، ملوش اكثر من هذا الحديث، وهو الحديث اللي هو حديث الامل، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطه الذي يرويه منذر الثوري عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود، مالوش غير الحديث ده بصحيح البخاري. فالمزي رحمة الله عليه جاب بقى أسامي الرواة واستدرك على عبد الغني المقدسي ما فاته، واستوعب أو كاد أن يستوعب شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذ صاحب الترجمة، ثم أتى بأقوال أهل العلم فيه. قال ابن معين لا بأس به، قال أحمد صالح، قال أبو حاتم الرازي على يدي عدل، قال الدرقطني متروك، أي حاجة بيجيب لك إيه أقوال أهل العلم في المسألة دي. وساعات بقى كتير يجيب لك أحوال صاحب الترجمة وأقواله، إيه كان كيف كانت عبادته، كيف كان مثلا تحديثه. فالحافظ ابن حجر العسقلاني جه وقال المزي فاته كثير من أقوال أهل العلم في صاحب الترجمة. أنا ما يلزمنيش في صاحب الترجمة تقول لي كان بيصلي إزاي أو كان طول عمره بعيد مثلا، ما ده هتفيدني إيه في الرواية؟ الرواية إنما مدارها على العدالة والضبط. تقول لي واحد كان بيعيط طول النهار على ذنوبه، طب إيه دي دخلها بالرواية؟ ما هو ممكن يكون ورع وتقي لكن سيء الحفظ، زي الإمام مالك رحمة الله عليه قال إن من أهل المدينة من لو كان على بيت المال لكان أمينا، ولكننا لا نحدث عنه يقال ليس من أصحاب هذا الشأن. فالحفظ حاجة والديانة والورع حاجة تانية، ممكن يكون ورع وزاهد وعابد وسيء الحفظ. يعني عندنا يوسف بن أصباط زي ما قلت لكم في المرة اللي فاتت لما دفن كتبه فصار يحدث عن الثورية على التوهم، دخل في ديوان الضعفاء بسبب المسألة دي. عندنا ثابت بن موسى الزاهد، ثابت بن موسى الزاهد نسمينه الزاهد، هو لقب من ألقابه معروف به، وكان متروكا مع أنه كان كثير العبادة جدا، وهو الذي روى حديث من صلى بليل حسن وجوب النهار على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ توهم ثابت أن هذا هو الحديث بسبب قصة أنه ثابت دخل المسجد يوما وشريك بن عبد الله النخعي يحدث، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وثابت على الباب حفظ الإسناد. أم شريك كان بيحب يهزر كده وبتاع، فلما رأى ثابتا فقال له من صلى بالليل حسن وجوب النهار، عايز يقول له أنت كل ليل بتصلي وشك منور، هو عايز يقول له كده. فظن ثابت أن هذا هو الحديث، مش هو سمع الإسناد بس زي صاحبنا اللي كان نايم وفاق ابن قصة ابن عين لسه بنقولها دلوقتي. فثابت بن موسى الزاهد أما خرج من المسجد جعل يقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن أجوب النهار. فهذا ما عندوش لا ضبط ولا عنده بتاع، ما أنه رجل إيه؟ رجل زاهد عام. خلاص؟ فالزهد والعبادة حاجة والثقة والضبط حاجة تانية. فابن حجر العسقلاني الحافظ لما لقى المز طول المسألة شوية والراوي يجيب أحواله وبتاع، قال لك لا مش محتاجين أحوال الراوي، إحنا محتاجين كلام العلماء في الراوي. فقام حاذف كل اللي المز ذكره من أحوال الرواة في الترجمة وزود عليه كتير قوي من أقوال العلماء في الراوي ممن لم يعرفهم المز. وطبعا عمدة ابن حجر كان فيه مغلطاي عمل إكمال تهذيب الكلام بتاع المز. والحافظ ابن حجر لما هذب كتاب المزي سماه تهذيب التهذيب. يبقى انا عندي المغني، عندي الاكمال في اسماء الرجال بتاع عبد الغني المقدسي، الاكمال او الكمال عفوا، الكمال في اسماء الرجال. قال المزي سماه تهذيب الكمال، جاء ابن حجر سماه تهذيب الكمال، جاء الذهبي سماه تهذيب الكمال. تهذب تذهيب يعني ذهبه، يعني اضاف عليه حاجه خلاه ذهب يعني سبيكه خلاص. كل ده فيما يتعلق بكتاب واحد يتعلق برجال الكتب السته. فالنهارده كل ده صيانه للاسناد، عشان انت لما تيجي عشان عايز تحكم على حديث من الاحاديث، طب هتعرف الرواه دول منين؟ تعرف الرواة من أقوال أهل العلم، إن فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذا فلان كذا، فلان يروي المناكير، فلان أثبت الناس في فلان وأضعف الناس في فلان. برضو عرفوا الكلام ده إزاي؟ بصبر الأحاديث. يعني يقول لك إسماعيل بن عياش البخاري وغيره يقول إذا روى عن الشاميين فحديثه جيد. وإذا روى عن الحجازيين فحديثه منكر. طب انت شوف دي معلومة خطيرة مهمة. يبقى اسماعيل بن عياش ده تشوف شيخ من هو؟ أهو من الشام؟ انت عارف الشام أربع دول اللي هي الدول الموجودة النهاردة. الشام القديم كان يشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. الأربع دول دول اسمهم الشام. فأي راوي كان من هؤلاء من هذه البلاد يبقى رواية إسماعيل عنه جيدة تمشيه. خلاص؟ لكن لو روى عن الحجازيين واحد من مكة ولا المدينة ولا الكلام ده على طول تقول منكر. خلاص؟ هشام بن سعد كان من أثبت الناس في زيد بن أسلم خصوصا، لكن عن غير زيد كان يهوى. يبقى أنت الرواة اللي هم حددوهم بقى يقول لك ده عن زيد، تبص للشيخ بتاعه. تقوم تحكم على الإسناد. الرواة الذين اختلطوا بيعينوا لك بقدر المستطاع الذين سمع منهم قبل الاختلاط. وساعات يحدد لك الاختلاط بسنة من السنوات. يقول من سمع منه بعد سنة كذا فهو غلط. زي ابن لهيعة رحمه الله، عبد الله بن لهيعة المصري. ده اختلط سنة 170 ومات سنة 174. يبقى فضل كم سنة يحدث الاختلاط؟ أربع سنوات. تعرف مين اللي سمع بعد الاختلاط؟ ما تعرفش. تعرف مين؟ هو أنت عارف مين اللي كان بيحضر له؟ ألوف كانوا بيحضرون. طب عارف مين اللي كان سمع منه قبل سنة 72؟ ما تعرفش برضه. فتقوم أنت تحاول بقدر المستطاع تشوف العلماء الذين نصوا على سماع ده من ابن لهيعة قبل الاختلاط، وتكتبهم عندك في جدول وكراسة خارجية كده. أول ما تشوف حديث ابن لهيعة تبص في الراوي عنه. مش الراوي، مش هو بيروي عن مين، لا، الراوي عنه. فتلاقي مثلا تجزم بسماع سفيان، في سماع الليث بن سعد وعمر بن الحارث، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج والأوزاعي. دول آخر واحد مات فيهم تقريبا سنة 151 أو 152، وابن لهيعة اختلط سنة كام؟ 170. يبقى سمع منه قبل الاختلاط بزمان. يبقى أنت مش محتاج حد يمص على الأربعة والخمسة دول. ليه؟ عشان التاريخ، معرفة تاريخ الوفاء. في علماء آخرون نصوا على العبادلة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مهدي، عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن إسحاق، وبشر بن بكر، جماعة كده العلماء. إيه؟ قتيبة بن سعيد على رأي الذهبي يرى أنه سمع منه قبل الاختلاط. الكلام ده العلماء ما دونوه جزافا. كلمة واحدة من عالم زي ده ممكن يكون رحل فيها شهر وشهرين وثلاثة، وبعد دار والحمار وتعرض للسباع وكان هيغرق في البحر والكلام، وافترش الغبراء والتحف السماء عشان يجيب لك ثلاث اربع كلمات من اللي انت عمال تقراهم حاطط رجل على رجل. كل هذا دونه العلماء في الكتب. بيقولوا الكلام ده علشان تعرفوا الجاهل الاغمار اللي عمالين يتعدوا على الكتب وعلى المرويات. العالم دول يعني لو في سلطان شرعي لحجر عليهم. هؤلاء اولى بالحجر من الذين يحجر عليهم صحيا. يعني اللي عنده جرب وبيعملوا حجر صحه عليه دول اولى ان يحجر على هؤلاء لانهم سفهاء. والسفيه بيحجر عليه. فعلم الحديث هذا علم واسع جدا وعلم متين. اول ما انت تبذل له تحبه. ومش هتحبه فقط، هتصل الى درجه العشق لهذا العلم، علوم علم الحديث على وجه الخصوص. الحمد لله انا شايف فيه من زمان ارى اقبالا شديدا على علم الحديث. ويمكن هذا من رحمه الله تبارك وتعالى عشان نصد الهجمه الشرسه دي على المرويات. لكن علم الحديث كما قل علم الذكران من العالمين. ما يقفش فيه الا ذكر. ابن ابوه يعني راجل. ليه؟ لأن رأس مال المحدث مفرق في عشرات الألوف من الكتب. ورأس مال المحدث الإسناد.